الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة المؤمنون عند الآية رقم 20، وهي قول الله عز وجل: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يعني أن الله تعالى ذكر قبل هذه الآية آية فقال: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يعني الذين لا يؤمنون بالآخرة عن طريق الحق منحرفون إلى طريق الضلال. فهؤلاء الله تعالى يقول: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر. لو أننا رحمناهم وكشفنا ما بهم من قحط وجدب ورزقناهم العافية للجوا في طغيانهم يعمهون، أي لتمادوا في طغيانهم وضلالهم. يعمهون أي يترددون ويتخططون. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يعاقب، وعقابه عدل سبحانه وتعالى، وكذلك ابتلاء للمؤمنين فضل منه سبحانه وتعالى، فكذلك عقابه للكفار عدل منه عز وجل. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعوا. أخذناهم بالعذاب يعني أصبناهم بالجوع الذي أصابهم في سني القحط. فما استكانوا لربهم يعني عاقبناهم بالجوع وابتليناهم بالجوع لعلهم يستكينوا لله تعالى، يخضعوا وتذللوا. ولكن قال الله عز وجل: فما استكانوا لربهم، أي ما خضعوا وما تذللوا لله وما كان عندهم رغبة إلى الله تعالى في الشدائد عندما يصابوا بالشدائد والبلايا، إنما تمادوا وطغوا. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يعني حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، قيل هذا الباب هو عذاب الآخرة، وقيل قتلهم يوم بدر بالسيف. فتحنا عليهم باب عذاب أنهم قتلوا في بدر بالسيف. إذا هم فيه مبلسون يعني متحيرون، لا يدرون ما يصنعون. والإبلاس هو اليأس من كل خير. هؤلاء ظلوا يتمادوا في الكفر والطغيان حتى إذا أخذهم الله تعالى بعذاب في الدنيا تحيروا ويأسوا، أو عذاب في الآخرة تحيروا ويأسوا، وكان عندهم الفرصة قبل ذلك أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أنعم الله تعالى عبادي بهذه النعم، أنشأ الله لهم من العدم، أنشأ لهم السمع والأبصار والأفئدة، ولكنهم قليل الشكر لله تبارك وتعالى. هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم يعني بثكم فيها كما تبث الحبوب لتنبت. وإليه تحشرون أي إليه تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم. مهما تفرقتم، مهما بلغت قواكم، مهما ذهبتم وعشتم، لابد أن يجمعكم الله تبارك وتعالى يوم القيامة. هو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يعني هو سبحانه وتعالى المنفرد بإحياء الناس وإماتتهم، لا يستطيع أحد أبدا على إحياء الناس وإماتتهم إلا الله سبحانه وتعالى. وله اختلاف الليل والنهار، يعني الليل والنهار يختلفان في الإضاءة والإظلام والطول والقصر، لا يقدر على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك قيل اختلافهما تكررهما يوما بعد يوم وليلة بعد يوم بعد ليلة، كل يوم يأتي ليل ويأتي نهار، من يستطيع أن يأتي بهذا إلا الله سبحانه وتعالى. أفلا تعقلون يعني أفلا تعقلون قدرة الله عز وجل وتتفكرون في ذلك، بل قالوا مثل ما قال الأولون. يعني قال هؤلاء الكفار الذين معك يا محمد مثل ما قال آباؤهم قبلهم الموافقون لهم في دينهم، أو الأمم السابقة قالوها، قال هؤلاء مثل الأمم السابقة. ماذا قالوا؟ قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هذه المقالة التي استبعدوا بها أن يبعثوا وأنكروا واستبعدوا أن يحييهم الله تعالى للحساب والجزاء يوم القيامة. فهؤلاء لم يكن عندهم أي دليل على ما ادعوه من إنكار البعث والنشور والحساب والجزاء، ولا عندهم أي علم ولا عقل. هذا كلام لا يقبله أي عقل، فإن من أنشأ يستطيع سبحانه وتعالى أن يعيدهم في ذلك. مجرد استبعاد لم يتعلقوا فيه بشيء من الشبه، وإلا فلا العلم يمنع ذلك ولا العقل حتى أبى. لقد قالوا كذلك، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني قالوا وعدنا هذا البعث وكذلك وعده آباؤنا فلم نرهم بعثوا، نحن نعيش حتى الآن وهم سبقون بمئات السنين لم يبعثوا ولم يحاسبوا حتى الآن. سبحان، انظر كيف كانت نظرتهم، قالوا ما رأينا بعثا، لذلك أنكروا البعث. وقالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني هذا الذي أتيت به يا محمد أكاذيب لا قيمة لها، سطرها من كان قبلنا من الناس في كتب وأنت قرأتها علينا وليس عليها أي دليل. قل لهم يا محمد ورد عليهم لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. هؤلاء سيقرون أنها لله، سيقولون لله، أي لابد لهم أن يقولوا ذلك، سيقولون لله. قل أفتذكرون، يعني إن كنتم مقرين أنها لله تعالى وأنه الخالق لها المتصرف فيها فلما تعبدون معه آلهة أخرى تعلمون أنها لا تملك شيئا. أفتذكرون؟ قل لهم كذلك، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل لهم من هو الذي خلق السماوات السبع ويملكها، وكذلك رب العرش العظيم الذي هو أكبر من كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. العرش أكبر من كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. سيقولون لله، أي السماوات كلها لله هو ربها. قل لهم يا محمد أفلا تتقون، يعني ما دمتم تعلمون أن آلهتكم ليس لها ملك شيء مما في السماوات والأرض فلما تصرفوا إليها العبادة التي يستحقها الله تعالى وحده. قل لهم أيضا، قل من بيده ملكوت كل شيء، الملكوت هو الملك والملك، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يعني هو يغيث غيره إذا شاء ويمنعه مما يضره هو وحده سبحانه وتعالى، ولا يجار عليه، يعني لا يمنع أحد أحدا من عذاب الله، مستحيل أن يمنع أحد أحدا من عذاب الله إلا إذا منعه الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر على نصره وغاثته من الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله تعالى تعذيب أحد، وإذا أراد يعني هلاك أحد ما أحد يستطيع أن يجيره من الله تبارك وتعالى. يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. كيف يعني كيف يخيل لكم الحق باطلا والصحيح فاسدا؟ كيف عبدتم غير الله مع وضوح الحق؟ كأن ساحرا سحركم فأخذ عقولكم، كأن، ولكنكم ما سحرتم، ولكنه الضلال والجحود والتكذيب والكبر الذي كان في قلوبكم. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. أتيناهم بالقرآن والحق والمعجزات، وأتيناهم بالأنبياء، هذا هو الحق، وإنهم لكاذبون فيما ادعوه من ردهم للرسل. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. الله تعالى ينفي أن يكون له ولد، وما كان معه من إله مثله لا شريك له سبحانه وتعالى. لو كان له معه إله آخر إذا لذهب كل إله بما خلق. لو كان مع الله آلهة لانفرد كل إله بخلقه واستبد به، وامتاز ملكه عن ملك الآخر، ووقع بينهم التطالب والتحارب والتغالب. وهذا لا يكون، لأن الله تعالى منفرد بالملك والملك والألوهية والربوبية سبحانه وتعالى. ولعلى بعضهم على بعض كذلك، لو كان هناك آلهة مع الله لعلى بعضهم على بعض، يعني غلب القوي الضعيف وقهره وأخذ ملكه كعادة ملوك الدنيا من بني آدم، وحينئذ فذلك الضعيف المغلوب لا يصلح أن يكون إلها. فيتقرر عدم إمكان المشاركة في الربوبية، وأنه لا يقوم بها إلا واحد فقط، فتعين أن يكون هذا الواحد هو الله تبارك وتعالى. أمر منتهي لأي إنسان عنده مسحة عقل. سبحان الله عما يصفون، ختم الله الآية بهذا، سبحان الله عما يصفون، أي عما يدعي هؤلاء المشركون من أن الله معه إله آخر. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، يعني هو عز وجل مختص بعلم الغيب والشهادة، وأما غيره فهو وإن علم الشهادة لا يعلم الغيب. فتعالى الله عما يشركون، والمعنى أنه سبحانه متعال عن أن يكون له شريك في الملك سبحانه وتعالى. قل رب إما تريني ما يوعدون، يعني إن كان ولا بد يا رب أن تجعلني أرى ما وعدتهم به من العذاب الذي يهلكهم، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني يا رب إن أنزلت بهؤلاء النقمة يا رب فاجعلني خارجا عنهم. سبحان الله، انظر كيف أن الله تعالى يأمر نبيه أن يدعوه عز وجل أن يبعده عن المجرمين والظالمين، يعني اجعلني أرى عذابهم من بعيد، أرى عذابهم وإهلاكهم من بعيد، ولكن لا ينالني منه شيء لأنني مؤمن بك يا رب العالمين، مصدق بمواعيدك. سبحان الله، انظر إلى عظيم ملك الله وقهر الله عز وجل لعباده، كيف أنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعوه بهذا الدعاء. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، يعني إن الله تعالى قادر على أن يري رسوله عذابهم، ولكنه يؤخره لعلمه بأن بعضهم ممكن يؤمن وأن بعضهم سيؤمن بالله تبارك وتعالى. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، يعني يا رسول الله ويا أيها المؤمنون ادفع بالخصلة التي هي أحسن من غيرها، ادفع بها السيئة، وهي الصفح والإعراض عما يفعله هؤلاء الكفار، اصفح عنهم وأعرض عنهم. وكان هذا قبل إنزال آيات القتال والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. نحن أعلم بما يصفون، أي نحن أعلم بما يصفونك به مما أنت على خلافه. قالوا مجنون وأنت لست كذلك، قالوا ساحر لست كذلك، قالوا كاهن أنت لست كذلك. بما يصفونك من الصفات الذميمة، وكذلك بما يصفوننا من ادعاء إله معنا، وهذا شرك وتكذيب لنا. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، يعني يا رب ادع ربك وقل يا رب أعوذ بك من نزغات الشياطين ووساوسهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال همزه الموتة، يعني الجنون، يعني الشيطان ممكن يصيب الإنسان بالجنون. فقل هذا الدعاء، رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فإنهم إذا حضروا الإنسان لم يكن لهم عمل إلا الوسوسة والإغراء على الشر والصرف عن الخير. فاستعذ بالله تبارك وتعالى من هؤلاء. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يعني حتى إذا جاء أحد هؤلاء الكفرة العصاة إذا جاءه ملك الموت وعانى الموت قال يا رب أرجعني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني رب أرجعني مرة أخرى للدنيا يتمنى ما كان فيه من الحياة. أرجعني للدنيا إذا رجعت إليها من الإيمان وما يتبعوه من الأعمال الخير أعمل صالحا وأؤمن بك رب العالمين. رد الله عليه وقال كلا إنها كلمة هو قائلها. هذه مجرد كلمة لو أجيب على طلبه لأجيب بذلك. يقال له كلا هذه كلمة لا حقيقة تحتها ولو عاد إلى الدنيا لعاد على مثل ما كان عليه. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني هو ذاهب إلى حياة البرزخ القبر حتى يأتي يوم القيامة. والبرزخ والحاجز بين الموت والبعث إلى يوم يبعثون هو يوم القيامة. فهم في هذه الفترة البرزخية مرجعون لأمر الله في قبورهم لا يستدركون ما فاتهم من العمل ولا أن يصلحوا ما أفسدوه. هم في البرزخ يعذبون عذابا خاصا بهذه المرحلة إلى أن يأتي يوم القيامة. نسأل الله العافية من عذابه. قال عز وجل فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية يعني والصور كما جاء في الحديث هو القرن الذي ينفخ فيه لقيام الساعة. إذا نفخ في الصور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا تساءلون. إذا قامت القيامة لا يتفاخرون بالأنساب. قطعت الأنساب لا فخر بها ولا يذكرونها ولن تفيدهم يومئذ شيئا ولا تساءلون. يعني لا يسأل بعضهم بعضا. فإن لكل واحد منهم إذاك شغلا شاغلا. لا يسأل بعضهم بعضا ولا ينشغل بعضهم إلا ولا ينشغلون إلا بأعمالهم ومصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار. فذكر الله عز وجل مصير الناس فقال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يعني الذي تثقل أعماله الصالحة وترجح بأعماله السيئة فأولئك هم المفلحون أي الفائزون بمطالبهم المحبوبة اللي هي الجنة الناجون من الأمور التي يخافونها اللي هي النار. ومن خفت موازينه يعني خفت موزوناته من الأعمال الصالحة في مقابلة ما له من السيئات يعني رجح سيئاته على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم. كيف خسروا أنفسهم؟ ضيعوها وأهلكوها وتركوها مما ينفعها أدخلوها النار بأعمالهم السيئة فخسروا أنفسهم. قال عز وجل خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا هو الخسران المبين لأنه لا ربح بعده. خسروها في جهنم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. اللفح هو الإحراق نسأل الله العافية. وخص الوجوه هنا لأنها أشرف الأعضاء. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكالح الذي قد تشمرت شفتاه وبدت أسنانه من التعب والألم من كثرة العذاب. شفاهه قد تشمرت وبدت أسنانه منظر مرعب جدا كالحون. قال الله تبارك وتعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يعني يقال لهم هذا وهم في النار ألم أرسل لكم الآيات والقرآن والأنبياء والرسل والمعجزات فكنتم بها تكذبون. فردوا وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا غلبت علينا لذاتنا في الدنيا وشهواتنا. فسمى الله ذلك شقوة لأنه يؤول الشقاء. سمى ما كانوا فيه من اللذة شقوة شقاء. قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. تمنوا أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من الحياة في الدنيا وقالوا يا رب لو عدنا للكفر مرة أخرى فإنا ظالمون لو عدنا للكفر مرة أخرى فإنا ظالمون نظم أنفسنا بالعود إلى ذلك. طلبوا الرجوع إلى الدنيا بعد دخول النار كما طلبوه عند الموت. عند الموت طلبوه لم يجابوا له، وطلبوه عندما دخلوا النار. الله قال في آية أخرى: ولو عادوا لردوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لذلك قال الله تعالى هنا: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا أي تباعدوا، تباعد سخط، تباعدوا تباعد سخط، كما يقال للكلب إذا اقترب من الأشياء الطاهرة اخسأ، يقال لهم اخسأوا. ولا تكلمون، ليس لكم حق في الكلام ولا في الحجة. إنه كان فريق من عبادي، لهم المؤمنون، لقد كان فريق من عبادي هم المؤمنون في الدنيا يدعون الله بالرحمة والمغفرة ويعترفون بصفاته العلى، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. كان بيعبدوني في الدنيا، ماذا كان موقفكم منهم؟ فاتخذتموهم سخريا، هزأتم منهم وسخرتم منهم بالقول والفعل حتى أنسوكم ذكري، يعني حتى نسيتم ذكر الله لشدة انشغالكم بالاستهزاء منهم، وكان الأولى بكم أن تؤمنوا كما آمنوا. طيب ما جزاء هؤلاء المؤمنون؟ قال إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هؤلاء المستضعفون في الدنيا الذين نلتوهم بالعذاب والسخرية والضرب والحبس والاعتقال وآذيتموهم، هؤلاء أنا جزيتهم على صبرهم بفوزهم اليوم برضواني والجنة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ عندما سألوا الرجوع للدنيا قيل لهم، سألهم ذلك ليبين لهم أنهم قد عمروا فيها ما يتذكر فيه من يتذكر، وإن كان قليلا بالنسبة إلى الآخرة. الله عز وجل يقول لهم: ألم تمكثوا في الدنيا 60 سنة وسبعين سنة ومئة سنة وألف سنة؟ هذه المدة كفيلة أن تذكركم أمر الآخرة وتعتبروا أن هناك بعث وجنة ونار. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. العادين استقصروا مدة لبثهم في الدنيا لما هم فيه من العذاب الشديد، يعني نظروا الدنيا التي كانوا فيها كأنها يوم أو بعض يوم، لأن الآخرة مدتها طويلة جدا جدا، فلو قسنا الدنيا بالآخرة لا تأتي في الآخرة مثقال ذرة. فاسأل العادين، يعني اسأل المتمكنين من معرفة العدد، نسوا عاد السنين لمن لهم من الهول والعذاب يوم القيامة. قال إن لبثتم إلا قليلا، يعني أيها الكفار يا أصحاب النار ما لبثتم في الأرض إلا لبثا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون، لو أنكم كنتم تعلمون شيئا من العلم لعلمتم اليوم قلة لبثكم في الأرض، أو لشغلتم أنفسكم بطاعة الله استعدادا ليوم القيامة، ولكنكم كان همكم في الدنيا الاستمتاع بها، وظننتم أنكم تخلدون فيها وأن الدنيا هي المتعة الحقيقية الوحيدة وليس هناك دار آخرة. قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أي أحسبتم أيها الناس أن خلقنا هذا الخلق وخلقناكم كذلك للإهمال، كما خلقت البهائم مثلا لا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار أبدا؟ أظننتم أنكم إلينا لا ترجعون؟ هل ظننتم أنكم لا تبعثون وتنشرون فنجازيكم على أعمالكم؟ لقد كنتم تظنون ذلك. قال عز وجل ردا عليهم: فتعالى الله الملك الحق. الله تنزه عن أن يخلق شيئا عبثا. الملك الذي يحق له الملك على الإطلاق الحق، وملك غيره زائل ثاني، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فكيف لا يكون إلها وربا لما هو دون العرش الكريم من المخلوقات؟ الله سبحانه وتعالى هو الرب والإله، رب العرش ورب كل شيء وربكم وخالقكم الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. ذلك قال بعدها في أختام الصورة: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ليس معنى هذا إن في إله مع الله له برهان، لا، ولكن حال أي إنسان يتخذ إلها مع الله أنه لا برهان له، لا حجة واضحة، والدليل الواضح ليس له ذلك، ليس هناك رب آخر غير الله عليه برهان، أي إله غير الله ليس له برهان. إنه لا يفلح الكافرون، من كفر بالله لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم ختم الله السورة فقال: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يعني يا محمد أمرناك بالاستغفار في كل أحوالك في كل أمورك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أمره سبحانه بالاستغفار لتقتدي به أمته في الاستغفار في حياتهم دائما إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.